بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الوراء، وخير هادي لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة. لكن طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعيد المبدي. افتتح رحمه الله منظومته بالبسملة كما تقدم، تبركا بها وتأسيا بكتاب الله عز وجل، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته إلى الملوك وغيرهم، واقتداءا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والبسملة تقدم الكلام عليها في شرح كتاب التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي. الحمد لله هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وإنما أتى بالجملة الاسمية بقول الحمد لله لأنها تدل على الثبوت والاستمرار، وذلك لثبوت الحمد له سبحانه وتعالى واستحقاقه له. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. فالله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته سبحانه وتعالى ولجزيل هباته. مثال ما ورد فيه الحمد بالنسبة للصفات، قال الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فحمد نفسه على كمال الصفات. ومثال ما كان على الحمد على جزيل الهبات قوله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. وأل في قوله الحمد للاستغراق، يعني أن الحمد التام الكامل لله عز وجل. وقوله لله، اللام هنا للاختصاص، يعني أن الحمد الكامل مختص ومستحق لله. المعيد المبدي، المعيد المبدي، هذان وصفان لله عز وجل وليس باسمين، والمؤلف أخذ ذلك من قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ولكن قال المعيد المبدي، والأصل المبدي المعيد، ولكن لضرورة النظم قدم وأخر. ثم أيضا إن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. وقول المعيد المبدي يعني أن البداءة الخلق من عنده سبحانه وتعالى ومنتهى إليه، فالبدء من عند الله والعود إليه، إنه يبدأ الخلق ثم يعيد. وقول المعيد المبدي هذه فيها براعة استهلال، براعة استهلال، لأن الفروع ترجع إلى الأصول والمسائل ترجع إلى القواعد. قال: معطي النوال، معطي اسم فاعل مضاف إلى المفعول الأول الذي هو النوال، معطي النوال. والمفعول الثاني قوله: كل من يستجدي. والفاعل هنا ضمير مستتر وهو الله عز وجل، يعني أن الله معطي النوال كل من يستجدي، والنوال بمعنى العطاء. وقالوا كل من يستجدي يعني كل من يطلب، لأن يعني الاستجداء هو الطلب، فكل من سأله سبحانه وتعالى فإنه يعطيه سؤله، يعطيه مسؤوله ويحقق له مأموله، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصب إلى الوصول. هذه أيضا فيها براعة استهلال. مثبت الأحكام أي أن الله عز وجل ثبت الأحكام الشرعية بأصولها، وأصول الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن الإجماع والقياس يرجعان إلى الكتاب والسنة، فيكون الأصل هو الكتاب والسنة، وإلا في الأصول الشرعية أو الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن الإجماع والقياس يرجعان إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، لأنه ما من إجماع إلا وله مستند، كل إجماع له مستند. وقوله مثبت الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح عند الأصوليين فهو مقتضى خطاب الشرع، فما اقتضاه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع هذا هو الحكم الشرعي، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وقول مثبت الأحكام بالأصول، الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل يطلق في اللغة، نعم، والأصل يطلق عند أهل العلم على معان متعددة، كلمة أصل تطلق على معان متعددة، فمنها أولا يطلق الأصل بمعنى الدليل، كقولهم الأصل في المسألة كذا وكذا، وثانيا يطلق الأصل بمعنى الرجحان، كقولهم مثلا الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني الراجح. وثالثا يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. والرابع يطلق الأصل على المقيس عليه، مقيس عليه لأن القياس مقيس ومقيس عليه وعلة، كقولهم مثلا يجري الربا، يجري الربا في الرز قياسا على البر، فالبر هنا مقيس عليه، مقيس عليه. ويطلق الأصل أيضا على أقل عدد تخرج منه المسألة، وذلك في باب الفرائض. فهذه خمسة معان للأصل. يقول مثبت الأحكام بالأصول، والمعنى أن الله عز وجل ثبت الأحكام الشرعية بهذه الأصول الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. معين من يصبو إلى الوصول، يصبو بمعنى يميل، ومنه الصبي وزمن الصبا، لأن الصبي يميل إلى ما تشتهيه نفسه غالبا، ومنه قولهم أيضا صبأ عن دينه يعني مال. معين من يصبو يعني أن كل من يصبو ويطمح ويبتغي الوصول إلى الحق ويستعين بالله عز وجل فإن الله عز وجل يعينه ويسدده ويوفقه. وهذا يدل على أن الإنسان في العلم إنما يتعلم لأجل أن يصل إلى الغاية. فالعلم ليس غاية وإنما هو وسيلة، العلم وسيلة إلى ماذا؟ إلى عبادة الله عز وجل. قال: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكرم. بدأ بالبسملة وثنى بالحمد وثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عليه الدليل النقلي والعقلي. أما الدليل النقلي فقد قرن الله عز وجل ذكره بذكره في كتابه، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. ولأنه أعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه مع اسم الله عز وجل في التشهد والخطب والأذان. وأيضا فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حيث الدليل النقلي. أما من حيث الدليل العقلي فلأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا وهدانا الله عز وجل به، فأخرج الناس به من الظلمات إلى النور. وقالوا: ثم الصلاة مع سلام، جمع بين الصلاة والسلام، لأن في الصلاة حصول المطلوب وفي السلام زوال المرهوب. والصلاة عرفت بتعاريف متعددة، وأحسن وأجمع ما قيل فيها ما قاله أبو العالية الرياحي: أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقوله: ثم الصلاة مع سلام، السلام اسم من أسماء الله عز وجل. وفي قوله ثم الصلاة والسلام هذا دعاء من العبد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه، ففي حال حياته أن يسلم جسده الشريف، أن يسلمه من الآفات والنقائص. وأما بعد موته فبسلامة جسده من أن يعبث به، وبسلامة أيضا وبسلامة سنته وشريعته. إذن الدعاء بالسلامة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أمر ظاهر، أن الله عز وجل يسلمه من الآفات والنقائص. بعد موته هذا شامل للدعاء لجسده الشريف أن يسلم من العبث، وأيضا لدينه وشرعه الذي جاء به. وقول قد أتم يعني سلاما، صلاة وسلاما تامين، لأن الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد أتم على الذي أعطي جوامع الكرم. جوامع جمع جامعة أو جامع، والكلم بمعنى الكلمات. وجوامع الكلم أن الله عز وجل يجمع له في الألفاظ القليلة المعاني الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم، بمعنى أن الله عز وجل يجمع له في الكلمات القليلة معاني كثيرة. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم التي خص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: منها ما هو في القرآن، ومنها ما هو في كلامه. أما الذي في القرآن فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهمتم؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولهذا قال الحسن رحمه الله: لم تنزل هذه الآية خبرا، لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. كذلك أيضا في السنة أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم مما هو منتشر في السنة، وهذا كثير. قال: محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. محمد اسم مفعول، لأنه قد حمده ربه سبحانه وتعالى وحمده الأولون والآخرون، فهو عليه الصلاة والسلام محمود من الله عز وجل ومن قبل الخلق. وقوله المبعوث أي المرسل، لأن البعث هو الإرسال. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. محمد رحمة الورى، رحمة مفعول لأجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الرحمة، ولكنه بعث وأرسل رحمة للخلق، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لنرحم بك العالمين. يقول محمد المبعوث رحمة الورى، والورى هم الخلق، الورى هم الخلق. طيب، وكلمة ورى، ورى تستعمل بمعنى اختفى، بمعنى الاختفاء، ومنه قول الله عز وجل: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ومنه قوله: فأواري سوءة أخي. وتأتي أيضا بمعنى أمام، وراء، وكان وراءهم ملك. وتأتي أيضا للشيء الذي يكون بين يدي الإنسان ومن ورائه عذاب غليظ. ها؟ إيش؟ لا، بين يديه. طيب، قال: وخير هاد لجميع من درى. هاد اسم فاعل من الهداية، والهداية في اللغة بمعنى الدلالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاد، هاد، لكن هدايته هداية دلالة وإرشاد. وذلك لأن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. فهداية الدلالة والإرشاد ثابتة لكل من دل وأرشد إلى الحق. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لتدل. وأما هداية التوفيق فهذه بيد الله عز وجل، فمن لم يرد الله له الهداية فإن الله لا يهديه. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فالإنسان الذي قدر الله عز وجل له الضلالة والغواية لن يستطيع أحد أن ينتشله منها. قال: وخير هاد لجميع من درى، يعني لكل من كان ذو دراية. وقول جميع من درى يعني لكل من كان ايش له دراية. قال: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. وبعد، بعد ماذا؟ يعني بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم بحور زاخرة، بحور جمع بحر، وإنما أطلق البحر على العلم أو وصف العلم بأنه بحر، وذلك لاتساعه، لأن العلم لا منتهى له. قال: بحور زاخرة، زاخرة يعني مملوءة، أي نعم، بحور زاخرة يعني أن العلم بحور متنوعة، وذلك لأن العلم أجناس، وكل جنس من أجناس العلم تحته أفراد. فمثلا اللغة العربية جنس تحته أنواع وأفراد. إذا العلم بحور زاخرة، يعني بحور ممتلئة من أجناس وأصناف العلم. لن يبلغ الكادح فيه آخرة، الكادح أي الحريص الساعي الدؤوب في العمل لن يبلغ آخره. وإذا كان الكادح الجاد في الطلب لا يبلغ آخرة، فما بالك بالمتكاسل. ولهذا قيل العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. لكن لما كان هذا البيت لن يبلغ وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لما كان هذا البيت قد يدخل اليأس على الطالب، استدرك الناظم فقال لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. لكن في أصوله أي أصول العلم وهي القواعد والضوابط التي تجمع شتات المسائل، في أصوله تسهيلا لأنها تسهل نيل العلم كما تقدم لنا في فوائد معرفة ماذا؟ القواعد. فاحرص تجد سبيلا، يعني احرص في تحصيلها وفي طلبها تجد سبيلا إلى العلم. قال اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم وصولا. اغتنم القواعد أي اجعلها غنيمة. وهذا وقوله اغتنم فيه تشبيه، يعني أنك تحرص على اغتنام القواعد كحرص المجاهد على اغتنام الغنيمة. القواعد الأصول، اغتنم القواعد الأصول، يعني المراد القواعد التي تكون أصولا. وقوله القواعد الأصول هذا يشمل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، بل إن شئت فقل يشمل جميع القواعد، سواء كانت في التفسير أو في العقيدة أو في أصول الفقه أو في الفقه أو في اللغة العربية إلى غير ذلك. فمن تفته، تفته الضمير عائد على القواعد الأصول، يحرم الوصول، يعني يحرم الوصول إلى العلم. ولهذا قيل من حرم الأصول حرم الوصول. فاستفدنا من قول المؤلف اغتنم القواعد الأصول فمن تفوته يحرم وصولا أن السبيل والطريق لنيل العلم، أو إن شئت فقل أن من أسباب نيل العلم اغتنام القواعد الأصول، يعني الحرص عليها، سواء كان ذلك قواعد فقهية أو أصولية أو قواعد تتعلق بالتفسير أو بالعقيدة، لأن كل فن من الفنون له قواعد وأصول. فاغتنم هذه القواعد وهذه الأصول حتى تدرك العلم. وهاك من هذه الأصول جملة أرجو بها عالي الجنان نزلا. هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ. وقول هاك المخاطب بهذه العبارة هاك، هل هو كل من قرأ المنظومة أو أنه خاص بطالب العلم؟ يحتمل أن قالوا هاك يعني خذ أيها القارئ، ويحتمل أنه عام أريد به الخاص، يعني خذ أيها الطالب، لأن الذي يحرص على القواعد وعلى الأصول هو طالب العلم. طيب وهاك من هذه الأصول، من أيضا هنا للتبعيض، وهذا يدل على أن المؤلف أو على أن الناظم رحمه الله في هذه المنظومة لم يأتي بجميع الأصول والقواعد، وإنما اختار منها جملا. ولهذا قال جملا من هذه الأصول جملا، يعني من الإجمال وهو الإيجاز. فهو رحمه الله لم يستوعب القواعد والأصول، وإنما ذكر من القواعد والأصول ما تدعو الحاجة والضرورة إليه. أرجو بها، أرجو بها يعني بهذه القواعد والأصول عالي الجنان، يعني أعلى الجنان نزلا. وأعلى الجنان هي جنة الفردوس كما ثبت ذلك في الحديث. قال قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم قواعدا بالتنوين لضرورة النظم وللأصل قواعد، لكن قواعدا لأجل استقامة وزن البيت. من قول أهل العلم أي أن هذه القواعد لم يأتي بها المؤلف رحمه الله من عنده ومن تلقاء نفسه، وإنما جمعها من كلام أهل العلم. وليس لي فيها سوى ذا النظم، يعني أن عملي في هذه القواعد هو أنني نظمتها، وهذا فيه نسبة الفضل إلى أهله، وأنه ينبغي الإنسان أن ينسب الفضل إلى أهله، وهذا هو دأب أهل العلم رحمهم الله، أنهم إذا ذكروا العلوم أو ما من أخذوا منها العلوم نسبوها إلى أهلها وإلى من فعلها أولا. ولهذا قال قواعد من أهل العلم: وليس لي فيها سوى ذا النظم، يعني أنه رحمه الله عمله في هذه المنظومة إيش؟ النظم، أنه جمع القواعد التي ذكرها أهل العلم واختار منها جملة صالحة تدعو الحاجة إليها والمعرفة إليها بالنسبة لطالب العلم، فقام على نظمها. ويقال وليس لي فيها سوى ذا النظم، بمعنى أنه لم يأتي بقواعد من عنده يخترع قواعد من عنده، وإنما صاغ ما ذكره أهل العلم رحمه الله من القواعد والضوابط. ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح.